بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم أنت ذكارى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام، هذه أجمل التحايا إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامجكم برنامج نظرة النعيم، تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذا البرنامج الذي نقرأ في سيرة خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. باسمكم جميعا أرحب بصاحب الفضيلة، ضيفنا الدائم في هذه الحلقات، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذنا الكريم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم أمين، حياك الله. وما زلنا أيها الكرام في سياق الحديث عن الأحوال النبوية، بعد أن ختمنا قبل عدة حلقات الحديث عن الجهاد النبوي، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونقترب أكثر منه في حياته والزوجية، وسنخصصها عن زوجاته. نبدأ معك شيخنا في إطلالة سريعة عن حياته عليه الصلاة والسلام الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن الله جل وعلا قال وقوله الحق عن أنبيائه ورسله وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال تبارك وتعالى يخبر أن من سنن الله في خلقه أن الأنبياء لهم أن يتزوجوا. قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. على هذا يفهم أن الله كتب لرسله أن يتزوجوا، وفي شرعنا جعل جل وعلا الزواج مقيدا بأربع لا يجتمع أكثر منهن في عصمة رجل واحد، إلا أنه أباح جل وعلا لنبيه عليه السلام أكثر من ذلك كما هو واقع. هو عليه السلام المثال في خلقه وخلقه، وسيظهر عندما نتدارس سيرتهن أي خلق عظيم كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عن نفسه حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهذا كله تمثل في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وقد عقد صلى الله عليه وسلم ودخل على 11 امرأة، اثنتان منهما توفيتا في حياته، وتسع منهن بقين بعد وفاته. وكان عليه السلام يقسم قبل أن يموت لثمان، لأن سودة رضي الله عنها تنازلت عن حصتها لعائشة. هذه إطلالة عامة تعريفية عن حاله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. طبعا هن أمهات المؤمنين، وسنأتي عليهن بشيء من التفصيل وبيان الفضل، وكذلك تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن. ونبدأ بزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد هي أول من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، كان عمرها 40 سنة وسنه 25 سنة، 25 سنة، ولم يتزوج عليها في حياتها أحد حتى ماتت، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين. وكانت وزيرة صدق الله، وقال في حقها رضي الله تعالى عنها لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد ورزقت حبها. وقال قبل ذلك لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وقد مضى الحديث عنها ونحن نتحدث في عام الحزن. وهي أحب وأفضل نسائه على الإطلاق رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. والله لما ذكر أمهات المؤمنين قال وأزواجه أمهاتهم، أي أنهن لهن من الحرمة ما للأمهات، لأنه يجوز أن يخلو الإنسان بهن، فلهن الإجلال والتعظيم والحرمة جميعا ومعرفة قدرهن، وهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نعم. أيضا سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها أول من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكانت قبله تحت رجل آخر ثم مات عنها. وهي كانت في هيئتها البدنية ثبطة، وهي التي أذن لها صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أن تنفر عند منتصف الليل. ففقهنا من هذا الصنيع أن صنيعه صلى الله عليه وسلم وإذنه لسودة أنه يجوز للضعفاء ومن في حكمهم أن ينفروا من مزدلفة عند منتصف الليل. وكان فيها رضي الله عنها وأرضاها شيء من الحدة، فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم اختارت أن تبقى معه على أن تتنازل عن ليلتها لعائشة. فكان عليه السلام يقسم في آخر حياته لثمان ليلتين لعائشة والباقي لباقي أمهات المؤمنين السبعة، فأصبحوا ثمانية مع عائشة والتاسعة سودة لا يقسم لها، وإنما كان يأتيها بين الحين والآخر رضي الله عنها وأرضاها. من نقلت وروت عنه الأحاديث عائشة بنت أبي بكر؟ عائشة بنت أبي بكر هي ابنة صاحبه العظيم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يتزوج بكرا غيرها، وهذا يدل على أن عدم تزوجه صلى الله عليه وسلم بكرا إلا واحدة على أن النظرة الدنيوية المحضة ليست موجودة في سبب زواجه صلوات الله وسلامه عليه. عقد عليها في مكة وبنى بها ودخل في المدينة في شوال، وكانت هي تحب أن يدخل الرجل على زوجته في شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في شوال، وكذلك فاطمة رضي الله عنها ابنته دخل عليها علي في شوال، وهذا استطراد. وعائشة هي التي رميت بحديث الإفك المعروف، والإفك في اللغة القلب، قال الله جل وعلا والمؤتفكة أهوى، فالمؤتفكة هم قوم لوط، فالله تبارك وتعالى قلبهم، قال فجعلنا عاليها سافلها. فكذلك من رماها رضي الله عنها وأرضها بصفوان بن المعطل جاء بالإفك العظيم، قلب الحقائق، جعل الحق باطلا، وجعل النور ظلاما، وجعل الطهر رذيلة، ولم يفقه أنها موئب وموطن الطهر والعفاف رضي الله عنها وعن أبويها، وهي أعظم من رمت عنه روت عنه الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في لحاف امرأة غيرها رضوان الله تعالى عليها وعن أبويها. عاشت بعده قرابة 40 سنة، روت فيها السنة، وكان كثير من الصحابة يأخذون عنها العلم، وقد برأها الله جل وعلا كما في قوله سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وقال جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وهي المنعوتة بهذا الخير والفضل العميم رضي الله عنها. كانت لها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف في الحياة ما زال الرجال والنساء يستفيدون من هذه المواقف في حياتهم الزوجية، لو نأخذ بعضها شيخ. أي هذا فيه كثير، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنتقم لنفسها لما أوذيت، ومنها أنها كانت إذا أرادت أن يعني تتدلل عليه لا تقسم تقول له ربي إبراهيم ولا تقول ربي محمد، ومنها في حديث الإفك لما قال لها أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه قالت لا أقوم إليه أبدا، ومنها أنها أذن لها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون فكانت تقول فاقدروا للجارية الصغيرة قدرها، ومنها ما روته من عبادته صلى الله عليه وسلم في أنه كان يصلي في بيته حتى تورمت قدماه، ومنها أن الغيرة لا يمكن أن تنتزع من النساء بدليل أنها لما فقدته ذات ليلة ظنت أنه قد ذهب لبعض أزواجه، فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدماه يقول في سجوده أو ركوعه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا حفصة بنت عمر، حفصة بنت عمر، فإذا كانت عائشة بنت الصديق فحفصة بنت الفاروق، وعمر رضي الله عنه كني بأبي حفص وليس له ولد اسمه حفص لكن له اسمه ابن اسمه حفصة، ابنة اسمه حفصة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها في بدر، وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم أمره الله جل وعلا أن يراجعها، وقد دلت الأثار على أنها كانت امرأة صالحة، وهي وعائشة اللتان ذكرتا في القرآن بقول الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين ظاهرتا على رسول الله فيتمنعني هيبته حتى صحبته في الحج فسألته وأنا أسكب له وضوءه فقال لي هما عائشة وحفصة. نعم. أيضا أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أبو سفيان خصمه الأول قبل أن يسلم ومن قاد الحروب ضده، وكانت يومئذ مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، ثم إن زوجها تنصر فأصيبت صدمة عظيمة لأنها ستكون موجودة في غربة، لأنه الذين معها مهاجرون مثلها فكلهم يجمعهم الغربة، لكن غيرها الزوج مع الزوجة وهي زوجها تنصر، ولا شك أنها في غربتها وزوجها يتنصر ويلحق بالنصارى سيحدث عندها وحشة عظيمة، لكن لما هاجرت لله عوضها الله، ولهذا يدخر الإنسان لنفسه العمل الصالح ويتوكل على الله، والله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. فلما ارتد زوجها إذا بها تزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر بماذا أبدلها الله. وقد تولى النجاشي وأمر صداقها وعقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناب عنه عمرو بن أمية على ما يذكر الرواة، ثم إنها أتته في المدينة، ولما علم أبو سفيان وهو خصمه قال هو الفحل لا يجدع أنفه، والعرب إذا نزى فحل من بعير أو من فرس أو من خيل على فرس أو على ناقة، وكانوا لا يحبون أن ذلك الفرس أو أن ذلك الفحل ينزو، ويريدون أن يمنعونه حتى لا يرونه ذا عرق، يجدعون أنفه بالرمح حتى ينصرف عن الأنثى. فلما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله تزوج ابنتك وهو خصمه، قال هو الفحل لا يجدع أنفه، يعني ككفؤ ككريم كرجل كعظيم أقبل به، وإن كان لا يقبل به نبيا آنذاك. وهذا يدل على شيء من الإنصاف عند أبي سفيان، ويدل على علو كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الناس. منها إلى أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة اسمها هند، وقد مات عنها زوجها وهو أول من هاجر، أبو سلمة بن عبد الأسد. فلما ترك لها أولادا يعني وبنين وبنات زوجها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرت الدعاء المعروف، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأبدني خيرا منها. فكانت تقول في نفسها من مثل أبي سلمة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمرو بن سلمة وإخوته نشأوا في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر هو الذي طعم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فطاشت يده في الصفحة، فقالوا عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فقال عمر فما زالت تلك طعمتي بعد. فهذا ناجم من أنه كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنها آخر أزواجه موتا والعلم عند الله. أيضا زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. زينب بنت خزيمة كانت تسمى بأم، تلقب بأم المساكين، وهي هلالية من بني هلال، وهذه ماتت في حياته فأصبح مثلها مثل خديجة. فكل من خديجة وزينب المعروفة بأم المساكين مات في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا أنها لم تعش معه إلا شهرين أو ثلاثة، وهذا شيء يقف المرء عنده ينيخ المطايا. فالله أراد أن يكرمها حتى تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة أو أكثر، يعني ربما الرواه يعني لم يثبتوا هذا جيدا، لكن أيا كان الحال ماتت في حياته حتى تكون بهذا المقتضى أما للمؤمنين فنترضى عليها ليل نهار، وتكون زوجة للنبي المختار في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن رأينا أنها كانت تكثر إطعام المساكين علمنا أن من وسائل استجداء رحمة الله أن يكثر الإنسان من إطعام المساكين. والله جل وعلا يقول فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والله جل وعلا يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإطعام الطعام إطعام المساكين من أعظم القربات. نعم. زينب بنت جحش. زينب بنت جحش هي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، فأميمة أخت لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب هذه ابنته، فهي هاشمية قرشية ذات سؤدد. تزوجها أول الأمر زيد بن حارثة مولاه، وكانت ترى في نفسها أنفة عليه فتغلظ عليه أي على زيد، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو، فأنبأ الله جل وعلا نبيه بواسطة وحي جبريل إلى أن النبي عليه السلام سيتزوج زينب. فلما كان زيد يأتيه ويشكوه يقول عليه السلام لزيد أمسك عليك زوجك، ويخفي ما كان الله أنبأه به من أنه سيتزوج أن زيدا سيطلقها وأنه صلى الله عليه وسلم سيتزوجها. قال الله وإذ تقول إذ زمن الماضي للذي أنعم الله عليه بماذا بالإسلام وأنعمت عليه بماذا؟ بالعتق. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، هذه وصيتك له، وتخفي في نفسك أي يا نبينا ما الله مبديه، أي ما الله سيظهره، ما سيقع لا محالة، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس أن يقولوا تزوج امرأة ابنه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما أي حين قضى زيد منها وطرا أتاها وأتته جامعها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكانت تفتخر على غيرها من أمهات المؤمنين تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن الذي باشره أمر التزويج؟ لا إله إلا الله، زيد بن حارثة نفسه طلقها، انتهت عدتها، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فجاء وهي تعجن وأعطاها ظهره وأخبرها الخبر، ما لم يكن هناك مشاورة ولا عقد، لأن هذا تولاه رب العالمين جل جلاله سبحانه. أيضا جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، كانت ذات جمال، لما وقعت في السبي أرادت أن تصالح من سباها على أن تعطيه أمواله فوافق، فذهبت تجمع المال وأخذت تستعين بالمسلمين، ستستعين بالطبع بمال رسول الله. رأتها عائشة، عائشة الله عنها متزوجة من رسول الله، تعرف نظر رسول الله، قالت فلما رأيتها كانت امرأة حلوة قلما رآها أحد إلا أعجبته، فعلمت أنه أنها ستقع من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقع فيه، يعني سيكون لها مقام مجال ستعجبه. فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر قالت يعني إنني أجمع مالا، قال لك خير من ذلك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يشتريها ويعتقها ويتزوجها، فوافقت. فلما تزوجها كانت سببا في أن من بيده أسرى من بني المصطلق قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا من بأيديهم، فكانت ذات بركة عظيمة على أهلها. وهذا يدل يعني وليأذن للمشاهد أنه لا غضاضة أن الإنسان أحيانا قد يقع من بعض الرجال أن يرى امرأة بقدر الله، يعني على غير ميعاد امرأة تعجبه، فلو أنه خطبها وتزوجها لا يوجد في شرع الله ما يحرج هذا، الله يجعل هذا حرجا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ينبغي أن يكون الناس أسوياء نفسيا، أما أن يأتي الإنسان إلى الباطل وإلى الحرام، وأن يأتي إلى بارات الشرق وحانات الغرب وشواطئ العراه يريد أن يملأ عينيه منهما، هذا والعياذ بالله مآله الإثم، مآله العقاب، مآله النار. لكن إن كان وقع شيء من هذا فالله أباح لك، والله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع. نعم. أيضا صفية بنت حيي، صفية بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب من بني النضير، كان في المدينة ثم أجلي إلى خيبر، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله لنبيه خيبر قتل أبوها وعمها وزوجها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أجمل نساء العالمين. وقيل له إن صفية وقعت في سهم فلان وهي لا تليق إلا بك، فعوضه عنها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وحرسه أبو أيوب يوم أن دخل عليها خوفا عليه منها لأنها يهودية. هنا نقف ويجب أن نقف، أعظم الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق أنه تزوج صفية وأم حبيبة. من أين عرفنا هذا؟ عندما تزوج رملة أم حبيبة كان أبوها أعظم عدو له، أبو سفيان، ولما تزوج صفية كان صلى الله عليه وسلم قد قتل أباها وعمها وزوجها، فلو لم يجدنه أعظم الخلق خلقا لنفرنا منه. لا يتصور أن امرأة في فراش واحد تنام وتطعم وتشرب وتقبل بهذا راضية غير مكرهة، لأن هذه أشياء ما تأتي بالإكراه، مع رجل قتل أباها وزوجها وعمها لو لم يكن فيه من الخلق وما قذف الله في قلبها من تقبل رسوله ما يجعلها تنسى أبدا الدهر أن هذا الرجل كان على يديه قتل أبيها وعمها وزوجها لما كان هناك ألفة بينهما البتة. فهذا من أعظم الدلائل على كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء أنها أي صفية كان فيها شيء أثر ندبة في خدها فسألها صلى الله عليه وسلم عن هذا قالت إنني رأيت رؤيا أن قمرا يسقط في حجري فأخبرت بالقصة زوجها السابق فضربها قالت تمنين هذا الذي الملك هذا الذي في المدينة طبعا هو لا يسميه النبي يسميه ملك هذا الملك الذي في المدينة يعني سيقع هذا وقع هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وانظر كيف أخرجها الله من يهودية في خيبر إلى امرأة حجرتها مطلة على المسجد يغدو عليها ويروح صلى الله عليه وسلم. هنا نحن لابد من نقف الفقه. أنت كلما يعني تعاملت مع شخص فيه غربة أكثر يجب عليك أن يكون فيك إقبال عليه أكثر. هذا لا يمنع الحقوق. نأتي بدليل. كلنا وغالب الناس الحمد لله يحفظون حديث إنها صفية. هذا أكثر الناس يحفظونه. لما وقع هذا؟ وقع هذا صفية ليس لديها إخوة ولا أب ولا أبناء ولا أبناء خؤولة ولا أبناء عمومة في المدينة. في حين أن عائشة يزورها أبوها يزورها أخوها تزورها أختها أسماء حفصة يزورها أخوها عبد الله يزورها أبوها تزورها قرابتها هكذا أمهات المؤمنين. أما صفية لا يوجد أحد يأتيها ويغدو ويروح عليها لأنها منقطعة هي آتية أصلا يهودية آتية من خيبر فلا يوجد أحد لها قرابة. فحتى لما كان في اعتكافه ملت في بيتها فأتته وهو انقطع للاعتكاف لكنه كان يعلم حال صفية. ليست القضية قضية أن يتسلى عن الاعتكاف لابد أن تفهم السنة صحيح. هو لم يجلس مع عائشة كان تقول ما يمر على عائشة وهناك المريض لا يسأل عنه من حال عائشة غير حال صفية. فجلس مع صفية يتحادثان ساعة فلما ودعها انقلب معها إلى البيت لعلمه كانت في الجهة الغربية بخلاف أمهات المؤمنين أكثرهن في الشرق على ما أحفظ الساعة من حجرات أمهات المؤمنين. فانقلب معها الآن جهة ما يسمى الآن بباب الرحمة جهة باب الملك سعود الجهة ذيك فخرج بها فرآه الرجلان فأسرع فقال مهلا إنها صفية. فالمقصود رعاها صلى الله عليه وسلم لعلمه بعظيم غربتها عن حالها مع خواتها من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء. أيضا شيخنا نختم بميمونة بنت الحارث. ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له سرف الآن في طريق المدينة بعد النوارية على وزن كتف. والعجيب أنها ماتت في نفس المكان طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في نفس المكان الذي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ميمونة بنت الحارث هلالية وكانت ذات تقى وصلاح وخوف من الله. وكان العباس يسمع من زوجته أن ميمونة على هذا الحال فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة عمه العباس وتزوجها ميمونة رضي الله عنه. وقد ورد أنها آخر موت وقيل سودة رضوان الله تعالى عليهن. فهذه هن 11 امرأة دخل عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أدركنا حياته حتى مات توفينا بعده واثنتان خديجة وزينب بنت خزيمة ماتتا قبله صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة للتسري فإنه تسرى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا قبطية وأنجى منها إبراهيم وهداها له مقوقس عظيم مصر. وامرأة من بني النضير يقال لها ريحانة بنت زيد تسرها صلى الله عليه وسلم وكان يحبها. أورد أنه كان جالسا مرة سمع خطى أقدام فقال لمن معه هذا فلان أظنه قال أبو رافع يبشرني بإسلام ريحانة والإنسان إذا أحب أحدا يتمنى هدايته ويتمنى له الخير يتمنى له الفضل. قال هذا فلان أظنه هذا يبشرني بإسلام ريحانة. فالمشهور أنها أسلمت وهي من يهود بني النضير وقيل من يهود بني قريظة واسمها ريحانة بنت زيد. باقي غير ذلك من تعوذت بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رأى بها وضح ما أشبه ذلك فهذا فيه اختلاف كثير بين العلماء في إثباته أو عدم إثباته، والأفضل طي صفحته وعدم الحديث عنه. نعم. تلاقى الإنسان في خلاف. نعم، يعني عندما نطرح مثل هذا الموضوع في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته نريد أن نستخلص يعني طريقة تعاملنا مع زوجاتنا. نعم. الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهو عليه الصلاة والسلام يقول إنهن عوان عندكم، يعني أشبه بالأسارة. المرأة ضعيفة ومع ضعفها فيها شيء من القوة، لكن الإنسان لو بقي في كل أمر يقف عنده لم يهنأ له عيش. الله قال عن نبيه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلا تخبر بكل شيء ولا يطوى عنها كل شيء ولا يصح أن نقف معها عند كل شيء، لكن إن استمتعت بها فاستمتعت بها على أي وجه. على أي وجه. وإذا كان عائشة رضي الله عنها لما آل منهن صلى الله عليه وسلم ومكث في مشربته شهرا فلما تم 29 يوما عاد، فأقبل إليها بعد 29 يوما فقالت بقي يوم، يعني أنت قلت شهر وقد بقي يوم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهر يكون 30 يوما يكون 29. ثمة أشياء يخفيها الإنسان يعني لا يحسن أن يبديها، ويكون عاقلا لبيبا يعرف ضعفها. فإن استمتعت بها إن أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على أي وجه. نعم. يعني لن نجد أفضل من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام منهجا في تعاملنا داخل منازلنا. بهذا أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي جاءت في موضوعها عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ختمها أتقدم بجزيل الشكر ووافر الدعاء لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. شكرا لكم شيخنا، بارك الله لك في علمك وعملك. أنتم مشاهدين لكم منا أيضا كل الشكر والتقدير، وهي رسالتنا في كل حلقة من هذا البرنامج بأن نقتدي برسولنا العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.